أعوذ بالله من الفقر ومن الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة المؤبدة على أعدائهم أعداء الدين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. كلامنا في أقسام المركبة، فقلنا أن أهم القضايا المركبة المتعارفة ست قضايا. القضية الأولى المشروطة الخاصة، وأخذنا مثالا على ذلك، كما في نحو كل شجر نام بالضرورة ما دام شجرا، لا دائما، أي لا شيء من الشجر بنام بالفعل، وإنما سميت خاصة لأنها أخص من المشروطة العامة، فهذه قضية مشروطة خاصة. القضية الثانية من القضايا المركبة المتعارفة العرفية الخاصة، العرفية الخاصة، وهي العرفية العامة المقيدة باللا دوام الذاتي، ومعناه أن المحمول وإن كان دائما ما دام الوصف هو غير دائم ما دام الذات، فيرفع به احتمال الدوام ما دام الذات، ويشار باللا دوام إلى قضية مطلقة عامة كالسابق، نحو كل شجر نام دائما ما دام شجرا لا دائما، أي لا شيء من الشجر بنام بالفعل. فتتركب العرفية الخاصة من عرفية عامة صريحة ومطلقة عامة مشار إليها بكلمة لا دائما، وإنما سميت خاصة لأنها أخص من العرفية العامة، إذ العرفية العامة تحتمل الدوام ما دام الذات وعدمه، والعرفية الخاصة مختصة بعدم الدوام ما دام الذات. ثالثا، الوجودية اللا ضرورية، وهي المطلقة العامة المقيدة باللا ضرورة الذاتية، لأن المطلقة العامة يحتمل فيها أن يكون المحمول ضروريا لذات الموضوع ويحتمل عدمه، ولأجل التصريح بعدم ضرورة ثبوته لذات الموضوع تقيد بكلمة لا بالضرورة، وسلب الضرورة معناه الإمكان العام، لأن الإمكان العام هو سلب الضرورة عن الطرف المقابل، هذا هو الإمكان العام. فإذا سلبت الضرورة عن الطرف المذكور صريحا في القضية ولنفرضه حكما إيجابيا، فمعناه أن الطرف المقابل وهو السلب موجه بالإمكان العام، وعليه فيشار بكلمة لا بالضرورة إلى ممكنة عامة. فإذا قلت مثلا كل إنسان متنفس بالفعل لا بالضرورة، لا بالضرورة، بالفعل هو متنفس لا بالضرورة أنه متنفس، فإن لا بالضرورة إشارة إلى قولك لا شيء من الإنسان بمتنفس بالإمكان العام. فتتركب إذن الوجودية اللا ضرورية من مطلقة عامة وممكنة عامة، وإنما سميت وجودية لأن المطلقة العامة تدل على تحقق الحكم ووجوده خارجا، وسميت لا ضرورية لتقيدها باللا ضرورة. الرابع الوجودية لا دائمة، وهي المطلقة العامة باللا دوام الذاتي، لأن المطلقة العامة يحتمل فيها أن يكون المحمول دائم الثبوت لذات الموضوع ويحتمل عدمه. ولأجل التصريح بعدم الدوام تقيد القضية بكلمة لا دائما، فيشار بها إلى مطلقة عامة كما تقدم، فتتركب الوجودية اللا دائمة من مطلقتين عامتين، وسميت وجودية للسبب المتقدم، نحو لا شيء من الإنسان بمتنفس بالفعل لا دائما، أي أن كل إنسان متنفس بالفعل. خامسا الحينية اللا دائمة، وهي الحينية المطلقة المقيدة باللا دوام الذاتي، لأن الحينية المطلقة معناها أن المحمول فعلي الثبوت للموضوع حين اتصافه بوصفه، فيحتمل فيها الدوام ما دام الموضوع وعدمه. ولأجل التصريح بعدم الدوام تقيد باللا دوام الذاتي الذي يشار به إلى مطلقة عامة كما تقدم، فتتركب الحينية اللا دائمة من حينية مطلقة ومطلقة عامة، نحو كل طائر خافق الجناحين بالفعل حين هو طائر لا دائما، أي لا شيء من الطائر بخافق الجناحين بالفعل، وإنما فقط عندما يكون طائران. شو؟ فهذا هو الحينية لا دائما. الممكنة الخاصة، وهي القضية السادسة، وهي الممكنة العامة المقيدة باللا ضرورة الذاتية، ومعناها أن الطرف الموافق المذكور في القضية ليس ضروريا كما كان الطرف المخالف حسب التصريح في القضية ليس ضروريا أيضا، فيرفع بقيد اللا ضرورة احتمال الوجوب إذا كانت القضية موجبة، واحتمال الامتناع إذا كانت سالبة. ومفاد مجموع القضية بعد التركيب هو الإمكان الخاص الذي هو عبارة عن سلب الضرورة عن الطرفين، فتتركب الممكنة الخاصة من ممكنتين عامتين، وتكون فيها الجهة نفس المادة الواقعية إذا كانت صادقة. ويكفي لإفادة ذلك تقييد القضية بالإمكان الخاص، واختصارا فنقول كل حيوان متحرك بالإمكان الخاص، أي كل حيوان متحرك بالإمكان العام، ولا شيء من الحيوان بمتحرك بالإمكان العام، سالبة يعني. والتعبير بالإمكان الخاص بمنزلة ما لو قيدت الممكنة العامة باللا ضرورة، كما لو قلت في المثال كل حيوان متحرك بالإمكان العام لا بالضرورة. الخلاصة أن القضية الحملية تنقسم إلى قسمين، إلى موجهة ومطلقة. الموجهة تنقسم إلى بسيطة ومركبة، وضرورية ذاتية، له البسيطة يعني ضرورية ذاتية وبشروطة خاصة، دائرة مطلقا عرفية خاصة، مطلقة عامة وجودية لا ضرورية، مشروطة عامة وجودية لا دائمة، عرفية عامة وحينية لا دائمة، وممكنة عامة وممكنة خاصة، وحينية مطلقة وحينية ممكنة، كما مر عليكم. ننتقل إلى تقسيمات الشرطية الأخرى. تقدم أن الشرطية تنقسم باعتبار نسبتها إلى متصلة ومنفصلة، وباعتبار الكيف إلى موجبة وسالبة، وباعتبار الأحوال والأزمان إلى شخصية ومهملة ومحصورة، والمحصورة إلى كلية وجزئية. وقد بقي تقسيم كل من المتصلة والمنفصلة إلى أقسامها. اللزومية والاتفاقية: تنقسم المتصلة باعتبار طبيعة الاتصال بين المقدم والتالي إلى لزومية واتفاقية، لأنه قلنا أن الشرطية تنقسم باعتبار نسبتها إلى متصلة ومنفصلة. كلامنا في المتصلة: المتصلة تنقسم باعتبار طبيعة الاتصال بين المقدم والتالي إلى لزومية واتفاقية. اللزومية وهي التي بين طرفيها اتصال حقيقي لعلاقة توجب استلزام أحدهما للآخر بأن يكون أحدهما علة للآخر أو معلولين لعلة واحدة، نحو إذا سخن الماء فإنه يتمدد. إذن العلة في تمدد الماء هو سخونة الماء، والمقدم علة أو علة التالي. المقدم علة التالي، علة التالي يعني وين التالي؟ التمدد، يتمدد. علته ماذا؟ سخونة الماء. فإذا التمدد معلول والسخونة علة، زين؟ المعلول لابد وأن يتأخر عن العلة، والعلة لابد أن تتقدم على المعلول. فإذا أردنا أن نمدد جزيئات الماء فلا بد من سخونته أولا، فلا بد من إيجاد السخونة. فإذا أوجدنا السخونة يعني أوجدنا العلة، فحينئذ يكون عندنا التمدد وهو المعلول، والمقدم عنه عليه أو المقدم علة التالي. إذا تمدد الماء فإنه ساخن. إذن علة السخونة في الماء هو التمدد، من ساعة علة التمدد سخونة الماء. الآن شنو؟ أحسنت. والتالي علة للمقدم بعكس الأول، بعكس الأول. صار واضح لا لا؟ ونحو إذا غلى الماء فإنه يتمدد، فعلة تمدد الماء هو الغليان، وفيه الطرفان معلولان لعلة واحدة يقولون، لأن الغليان والتمدد معلولان للسخونة إلى درجة معينة، هي يسمونه مشنو؟ معلولان لعلة واحدة. فالغليان والتمدد العلة فيهما ماذا؟ السخونة، هي يسمونه معلولان لعلة واحدة. واضح هذا؟ هي يسمونها اللزومية، اللزومية وهي متعلقة بالعلة والمعلول، والعلة تارة تكون علة واحدة وتارة تكون شنو؟ علة ولها معلولان. المعلول تارة له علة واحدة وتارة معلولان لعلة واحدة. الثاني الاتفاقية، هذه غير لزومية، اتفاقا تحصل، وهي التي ليس بين طرفيها اتصال حقيقي لعدم العلقة التي توجب الملازمة. ماكو عندنا علاقة، ماكو اكو علقة بينهما، هناك في علقة، انه اذا تريد ان تحصل على الغليان للماء لابد تسخنه على الماء، على اللولا. واحنا اذا منجي بعد منعدد نقول زين النار تسخن الماء، زين، وسخونة الماء تغلي الماء، وغليان الماء يتمدد. إذا هاي ثلاث معلولات على علة واحدة، وهي علة شنو؟ النار. لاحظ، بينما هاي اتفاقية، والاتفاقية وهي التي ليس بين طرفيها اتصال حقيقي لعدم العلقة التي توجب الملازمة، لكنه يتفق حصول التالي عند حصول المقدم اتفاقا، ك كما لو اتفق أن محمدا الطالب لا يحضر الدرس إلا بعد شروع المدرس، بعد ما يشرع المدرس هو يحضر، اتفاقا يحصل هكذا يعني. فتؤلف هذه القضية الشرطية: كلما جاء محمد فإن الدرس قد سبق شروعه في الدرس، فإن المدرس قد سبق شروعه في الدرس، حيث من اتفاقية قد يجي يوم الأيام يحضر فقط المدرس، لكن لكثرة ما كان يتأخر عن الدرس صارت هذه قضية اتفاقية. تقول كلما شرع المدرس في الدرس ماذا؟ سبق شروعه في الدرس. كلما جاء محمد فإن المدرس قد سبق شروعه في الدرس. وليس هنا أي علاقة بين مجيء محمد وسبق شروع المدرس، ما في علاقة، وإنما ذلك بمحض الصرف المتكررة، بمحض الصرف المتكررة هكذا. ومن لم يتنور بنور العلم والمعرفة كثيرا ما يقع في الغلط، فيظن في كثير من الاتفاقيات أنها قضايا لزومية لمجرد تكرر المصادفة. أقسام المنفصلة، هذه يأتي عليها كلام إن شاء الله. الحمد لله.